وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني الليث قال حدثني الليث قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي بكر عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره أنهم حاصروا دمشق فانطلق رجل من أزد شنوءة فأسرع إلى العدو وحده ليستقبل فعاب ذلك عليه المسلمون ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص فأرسل إليه عمرو فرده وقال عمرو قال الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. وقال عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة ليس ذلك في القتال إنما هو في النفقة أن تمسك بيدك عن النفقة في سبيل الله ولا تلق بيدك إلى التهلكة. وقال حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي عن الضحاك بن أبي جبيرة قال كانت الأنصار يتصدقون وينفقون من أموالهم فأصابتهم سنة فأمسكوا عن النفقة في سبيل الله فنزلت ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. وقال الحسن البصري ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة قال هو البخل. وقال سماك بن حرب عن نعمان بن بشير في قوله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيقول لا يغفر لي فأنزل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين رواه ابن مردويه. وقال ابن أبي حاتم وروي عن عبيدة السلماني والحسن بن سيرين وأبي قلابة نحو ذلك يعني نحو قول عن عبيدة. وقال ابن أبي حاتم وروي عن عبيدة السلماني والحسن بن سيرين وأبي قلابة نحو ذلك يعني نحو قول النعمان بن بشير إنها في الرجل يذنب الذنب فيعتقد أنه لا يغفر له فيلقي بيده للتهلكة أي يستكثر من الذنوب فيهلك. ولهذا روي علي بن أبي طلحة عن ابن عباس التهلكة عذاب الله. وقال ابن أبي حاتم وابن جرير جميعا حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا صحيح شيخنا ابن أبي حاتم وابن جرير نعم وقال ابن أبي حاتم وابن جرير جميعا أحسن الله إليكم. وقال ابن أبي حاتم جميعا قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مصخ عن القرظي أنه كان يقول في هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة قال كان القوم في سبيل الله فيتزود الرجل فكان أفضل زاد من الآخر فكان أفضل زاد من الآخر أنفق البائس من زاده حتى لا يبقى من زاده شيء أحب أن يواسي صاحبه فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. وقال ابن وهب أيضا قال أخبرني عبد الله بن عياش عن زيد بن أسلم في قول الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة وذلك أن رجالا كانوا يخرجون في بعث يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير نفقة فإما يقطع بهم وإما كانوا عيالا فأمرهم الله أن يستنفقوا بما رزقهم الله ولا يلقوا بأيديهم من التهلكة والتهلكة أن يهلك رجال من الجوع أو العطش أو المشي. وقال لمن بيده فضل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومضمون الآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار إن لزمه واعتاده ثم عطف بالأمر بالإحسان وهو أعلى مقامات الطاعة فقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد شرع في بيان المناسك فأمر بإتمام الحج والعمرة بالعمرة والظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشرع فيهما ولهذا قال بعده فإن أحشرتم أي صددتم على الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامها ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها كما هما قولان للعلماء وقد ذكرناهما بدلائلهما في كتابنا الأحكام مستقصا ولله الحمد والمنة. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي أنه قال في هذه الآية وأتموا الحج والعمرة لله قال أن تحرم من دويرة أهلك. وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير وطاووس وعن سفيان الثوري أنه قال في هذه الآية إتمامها أن تحرم من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة، وتهل من الميقات ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة. حتى إذا كنت قريبا من مكة قلت لو حججت أو اعتمرت وذلك يجزئ، ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره. فقال مكحول إتمامها إنشاؤهما جميعا من الميقات. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال بلغنا أن عمر قال في قول الله وأتم الحج والعمرة لله من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخر، وأن تعتمر في غير أشهر الحج، إن الله تعالى أن يأمر تفرد بالمعروف ويقول. أحسن الله إليكم. بلغنا أن عمر قال في قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله من تمامه، قال من تمامها أن تفرد كل واحد من منهما من الآخر. تمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخر. أحسن الله إليكم. من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخر، وأن تعتمر في غير أشهر الحج، إن الله تعالى يقول الحج أشهر معلومات. وقال وهذا الحسين مما لم يوافق عليه رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليك. وقال هشام عن ابن عون قال سمعت القاسم بن محمد يقول إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة فقد إن أحرمت. العمرة إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة بتامة فقيل له العمرة في المحرم، قال كانوا يرونها تامة. وكذا روي عن قتادة بن دعامة رحمه الله، وهذا القول فيه نظر، لأنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلها في ذي القعدة، عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة 6، وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة 7، وعمرة الجعرانة في ذي القعدة سنة 8، وعمرته التي مع حجته أحرم بهما معا في ذي القعدة سنة 10، ولا اعتمر قط في غير ذلك بعد هجرته، ولكن قال لأم هانئ عمرة في رمضان تعدل حجة معي، وما ذاك إلا لأنها كانت قد عزمت على الحج معه عليه السلام، فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهر، كما هو مبسوط في الحديث عند البخاري، ونص سعيد بن جبير على أنه من معنى بسبب الظهر والله أعلم، وهذا ما يبينه ما تبينه الأحاديث. أحسن الله إليك. لم تجد ما تحج عليه. اعتقد عن ذلك بسبب الظهر، كما في حديث عند البخاري، ونص سعيد بن جبير على انه من خصائصها والله اعلم. فقال سدي في قوله واتم الحج والعمره لله اي اقيم الحج والعمره. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في قوله واتم الحج والعمره لله يقول من احرم بالحج او بالعمره فليس له ان يحرم ونص بالحج. سعيد العلماء على خلافه أيضا، ولذلك يريدون هذا الحديث ويستدلون به ويرغبون في العمل به. نعم. أحسن الله إليك. وقال سدي في قوله وأتم الحج والعمرة لله أي أقيم الحج والعمرة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله وأتم الحج والعمرة لله يقول من أحرم بالحج أو بالعمرة فليس له أن يحل حتى يتم يتم يتم أي حتى يتمهما تمام الحج يوم النحر إذا رمى فليس الإحرام له حجة. أن يحل. أحسن الله إليك. وليس له أن يحل حتى يتمهما تمام الحج يوم النحر، إذا رمى جمرة العقبة وطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل. وقال قتادة عن زرارة عن ابن عباس أنه قال الحج عرفة والعمرة الطواف. وكذا روى الأعمش عن إبراهيم العلقمة في قوله وأتم الحج والعمرة لله قال هي في قراءة عبد الله وأقيم الحج والعمرة إلى البيت لا تجاوز بالعمرة البيت. قال إبراهيم فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال كذلك قال ابن عباس. وقال سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال وأقم الحج والعمرة إلى البيت. وكذا روى الثوري أيضا عن إبراهيم عن منصور عن إبراهيم أنه قرأ وأقيم الحج والعمرة إلى البيت. وقرأ الشعبي وأتم الحج والعمرة لله برفع العمرة، وقال ليس وأتم الحج والعمرة لله. أحسن الله إليك. آمين. وقرأ الشعبي وأتم الحج والعمرة لله برفع العمرة، وقال ليست بواجبة، وروي عنه خلاف ذلك. وقد وردت أحاديث كثرت من طرق متعددة عن أنس وجماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جامع في حج العمرة، وثبت عنه في الصحيح أنه قال لأصحابه من كان معه حج فليهل بحج العمرة. وقال في الصحيح أيضا دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.